قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرزق بالأمر كله. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رحم من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: فدعيتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: وعليكم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب الرزق بالامر كله. من اعلم الاداب الكريمه والاخلاق الحميده الكريمه والصفات الحميده التي ارشد اليها الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، والتي حققها بفعله وارشد اليها بقوله عليه الصلاه والسلام، فإن هذا الحديث الذي أورده عائشة رضي الله عنها عن فيما حصل ظهر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء رأس من اليهود جماعة منهم وقال: السلام عليكم. والسلام هو جمع ودعاء عليكم. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت الكلام الذي قالوه، وأنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام، فأجابت بالرد، قالت: عليكم السلام واللعنة. عليكم السلام واللعنة، العلام الذي قلتموه هو عليكم وهو لكم لا لنا، أو عليكم السلام واللعنة. هذا هو الجواب الذي ردت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هؤلاء الرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أن أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن ما أجابتهم به من الشدة أن الذي ينبغي غيره هو الرفق. وقالت: أولا تسمع ما قالوا، لأنهم ما قالوا السلام عليكم، وإنما قالوا السلام عليكم. قال: فقلت وعليكم. يعني الجواب الذي أجابهم به قال: وعليكم، لأن عليكم ما قلتم. يعني عليكم ما قلتم، ما قال عليكم السلام، قال: وعليكم. يعني عليكم الشيء الذي قلتم، وهو الذي دعوني على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن معه دعا عليكم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو عليكم. يعني هذا الشيء الذي قلتموه هو عليكم. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى الرفق، وأن الله تعالى يحب الرفق، وأنه قد يكون في الرفق ما فيه خير يحصل فيه فائدة. من أجل هذا أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال الأخلاق ومن حسن الأدب، لأن الذي يتكلم بكلام سيء إذا أجيب بغيره فإنه قد أثر ذلك فيه، كما قال الله عز وجل: اتقوا الذي أحسن إلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فرفقة الأمور وعدم شدة والعنف فيه الخير وفيه الفائدة وفيه المصلحة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الرزق وأخبر أن الله تعالى يحبه، وأخبر أن الله تعالى يحب الرزق في الأمر كله. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن جابر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن أعرابيا بان في المسجد فقاموا إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلموه. ثم دعا بدمي من مال مصب عليه. هذا المقال أن لا أحد لنا بجنان وقصة الأعرابي الذي جاء وقال أن يسلم فالصحابة قالوا به يتكلم فأمر قال له من ثلاثة يجعلوه يقطع عن الشيء الذي حققه لأنه يصيبه مضرة. ثم أيضا ما دام أنه وجد وجد هذا النجاة وكان هذا كله في مكان واحد وكان هذا في مكان واحد قبل أن يكون ذلك ويتقاطع منها نظرات في أماكن أخرى وكذلك وزيادة يجيبها شيء ما دام أنه وجد يعني الأجر ويبقى في مكان واحد بدل من ينتشر وكونه يتغرى وكونه لا يستدعى إليه وكونه يدور في الأرض حيث لا يعرف والابنيات والجسد لا حصل أنه قام ولم ينتهي من هذا الذي بدأ به فإنه يترتب على ذلك الأضرار. والأمر قد حصل وما كان حصل يحصل في مكان واحد خير من أن يتغرى وأن يحصل به مضرة. ثم لما فرغ اخذ اولياء رجال جنود من الماء وقبضوا عليه وهذا تطهير في تطهير الارض اذا طابق رجاله فانه يقبض عليه الماء لا يحتاج الى ان ينزع التراب والمكان الذي حضر فيه يحمل وانما يقبض عليه ويسافر على الجنان لأنه فاصل مرح صدر وولايك يتكلم عليه وصعبوا به ودعا له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفقع في رحمه وفي عبارته حيث قال ولا تشرك برحمتنا أحدا حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا. قال باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا هذه القاعدة المعروفة الكتاب أحق بالضررين بتوقي أسديهما لأنه إذا كان هناك ضررات محققة فالكتاب أحق بالضررين أولى من الكتاب أكبرهما يعني الكتاب أحق بالضررين بدفع أكبرهما أن يحصل به ذلك وهذا شاهد لهذا القاعدة يعني هذا الحديث ما يدل على هذا القاعدة لأن الضرر الذي قد حصل وهو خفيف أما الباب حصل في المسجد وهو في مكان واحد يعني الباب حصل في المسجد في مكان واحد هذا أخف من كونه يحصل في أماكن متعددة هذا معروف المكان والمجاز المحرور محلها قد قهر لكن لو انه قام واجزعوه وقام وهو يتقاطع قوله هنا وهنا ويقع منه قطع هنا وقطع هنا وكان على جسده وكان على زياده هذا ضرر اكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الضرر ارسل الى تحمل أو احتمال أخف الضررين من أجل أن يتخلص من أسفه من الأمثلة التي وقعت في هذا الزمان وفي هذا الوقت يعني من تطبيق هذه القاعدة ما حصل من هذه الفتنة العظيمة التي حصلت في هذا الزمان على يد المجلس الأخير البعثي قاضي في العراق الذي عمل ما عمل من الإفساد وتسبب في بلاء عظيم وشر كبير على أهل الكويت وعلى غير أهل الكويت. وكان شره لا يريد أن يضحك على أهل الكويت بل يريد أن يصل إلى هذه البلاد. ولكن الله تعالى له بالمرصاد ولكن الله سلم. فحصل أن جاءت جنود ورجال من أماكن مختلفة فيهم المسلم والكافر هناك فرض أحدهما أن يؤتي أو أن يؤتي هناك مسلمين وكفار وأن يؤتي هناك الكفار من أجل أن يصدوا الشر المحصر والبلاء الطويل العريض والشر المستطير وإهلاك الحرث والنسل والقضاء على الخير الموجود ورضاعة الدنيا والآخرة. جاءت هذه القوات وجاء هؤلاء الكفار من أجل أن يردوا شر أكبر من هذا الشر الذي هم فيه الكفار. إذن في مشي الكفار زائرين يأتون يحصل بهم إرهاق العدو وهم أعداء ولكن أعداء يساعدون على عدو يريد أن يطوي على كل حي وأن يكسب للبلاد وأن يهلك الحرث والنسل وأن يطوي على كل خير في هذه البلاد كما قضى على الخير في العراق يريد أن يطوي عليه في هذه البلاد. هذا الشر وهذا الشر ارتكاب خط ضرري وهو مجيء قوات من الكفار للزائرين ليبقوا مدة يقفون في وجه هذا الحبيب وأعوانه وجنوده ثم يرحلون. هذا أولى وأخف وأهون من أن ينتظر الناس هذا المجرم الأثيم ليطوي على كل خير في هذه البلاد. وأنا أتعجب من وجود الناس يتحدثون ويتكلمون وكل الكلام حول نبي قوات إلى هذه الجزيرة كافرة نبي قوات كافرة زائرة ثم ترجع أهون من نبي كافر مجرم يقضي على كل حي ويستمر هذا الشر إلى ما شاء الله عز وجل. ارتكاب خط الضررين قاعدة من قواعد الشريعة ارتكاب خط الضررين بوضع اليه ووضع الجزيرة. لو ان اهل الكويت يعني في الخيار اهل الكويت قبل ان يحلوا معها بين عرب ياتيهم كفار يعينونهم على رد هذا المسلم ويبقون في ديارهم ويبقون على ما هم عليه. أن هذا أهون من أن يقع من وقوع هذا الذي وقع الذي شردوا من ديارهم وتفرقوا في الآفاق. الواحد منهم أنت آمنا وأصبح قائدا أنت غنيا وأصبح فقيرا أنت في راحة وفي طمأنينة ثم جاءهم ما دهمهم فجهدت الأموال وطيشت الأعراض وحصل ما حصل من البلاء. هل يريد هؤلاء الذين يرون أن مجيء القوات أن هذا خطر أي أخطر هو هذا البلاء الذي حصل لأهل الكويت؟ أي كويت يظن حصل أن جاءهم قوات مثل القوات التي جاءت عندهم ورد في مجرم ما دخل عليه أهون من أن هذا الإجرام الذي حصل لنا وهذا البلاء الذي حصل لنا. أنا أتأثر من آراء ترفض عن الضرر المحقق والخطر المحدث ثم ما يأتي ببالها إلا وكيما فيه هواك وهو من أجل فرد سائل معجب الحجر الأخير عندهما عندهم الحب عندهما عندهم البلاء. هذه القاعدة العظيمة التي جاء في هذا الحديث والتي دل عليها هذا الحديث وهو كتاب أخف الضررين لدفع أحدهما. هذه القاعدة منطبقة تماما على هذا. ولو أن الإنسان صار بين أمرين يعني عنده عديد يريد أن يحصل على ماله وعلى عرضه والسبيل لأن يتخلق منه أنه يعني فيه كافر يستطيع أن يطلب منه مساعدة على أن يرد عليه ويرد عنه هذا المجرم. هل يقول لي أنا أسعى أن يكافر وأخلي هذا المجرم يفتك بأهله ويسلب عرضه وينعب ماله ويقتله ويقتله الإنسان يعني لا يستطيع أن يكافر من أجل أن يأتي هذا الكافر ليعمل من كل بلاء وكل شر. هذا الحقيقة يعني من أعجب الخطر في الرأي وأوضح الخطر في الرأي أن لا ينظر إلى البلاء المحقق والشر المحقق وينظر إلى شر محقق يأتي كفار يأتون زائرين ثم يأتون إلى بلادهم إلى غير رجعة إن شاء الله. هذا أشد من هذا حقل القرآن وما أعرف بالسهل إنسان يعني يجب عاده وليقتله وليقتل ماله وليقتل على أهله وعنده ثلاثة يستطيع أن يستعد لا إذا لا يستعد ذلك. هل هذا قول هذا عقل هذا من العقول؟ لا العقل ما دام الخطر محقق فلا بد ان يقع الخطر باي وسيله اخف من هذا الضرر اخف من هذا الخطر المحقق. هذه كما قلت قاعده من قواعد الشريعه ترك كتاب خطر الضررين من اجل توفي اشدهما. ابتدع قوى كافره تاتي زائره وترهق عدو الله وعدونا وهو من عدونا ثم ترجع أهلا وأخرى من أن يأتي عدو لدود حاقد قبيح يريد أن يقتل الأنفس ويأخذ الأموال ويسكن الأعراض ويقضي على كل خير موجود يشعر شرا بمحمد والشر الذي تخلص منه بأي وسيلة أخف منه. قال باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابي بردة بريد بن ابي بردة قال اخبرني جدي ابو بردة عن ابيه ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه وقال اشرعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما شاء. باب تعاون المسلمين بعضهم بعضا يعني معاونة المسلمين بعضهم لبعض قل إن يتعاونون ويتباعدون ويتناصرون ويشد بعضهم إذا بعض ويستفيد بعضهم من بعض هذا من آداب الإسلام والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان كما أن البنيان لبنة على لبنة ولبنة على لبنة ويقوم الجدار ويقطع الجدار في لبنات يعني ركب بعض على جنب بعض فطلع منها جدار وهي قبل ذلك تقطع من مناثرة صغيرة ثم بضم بعض على بعض طلع جدار هكذا يعني يشعر ما وراءه ويستفاد منه ويسكن في داخله ويتوقع ما في خارجه. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يتفتح بين اصابعه. لهذا بيان من كان بقول والفعل بين بالقول والفعل، لان قوله يشد بعضه بعضا هذا بيان القول، ولكنه اضاف مع ذلك ان شبك بين اصابعه عليه الصلاه والسلام ليبين ارتباط البنيان بعضه ببعض، وان المسلم لمسلم كاهل البنيان الذي يشد بعضه بعضا. وفي هذا ضرب الأمثلة للأمور المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يجعل فيها المعقول بصورة المحسوس ويكون فيه وضوح فيه الجلاء. وهذا من بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وفصاحته، كان يضرب الأمثال ويوضح ذلك بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حديث آخر يقول معطوف على هذا الحديث، وهو أن الرسول كان إذا جاءه صاحب حاجة إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفع تؤجر ويقبل له على لسان نبيه ما يشاء. أرسل عليه الصلاة والسلام إلى شفاعة من الغير الإحسان إليه وأن يضم صوته إلى فوقه من أجل أن يتوصل إلى مقصوده عندما يمكن أن يحقق رغبته ويقضي حاجته. وأن الإنسان إذا لم يحصل منه الإعانة بالفعل فيعينه بالقول والشفاعة إلى من يستطيع أن يفيده وأن يقضي حاجته ويكون هذا الشافع الدال على الخير الدائم اليه ماجور على شفاعته سواء حققت الرغبه او لم تحقق، سواء حققت الرغبه لان قبلت الشفاعه او لم تحقق لان حصل الاعتذار وحصل عدم المسلم فان الشافع ماجور. والله تعالى يقضي ما شاء وقد يتحقق مراد المشروع له وقد لا يتحقق، والشافع مجبور على كل حال والمشروع له سعى وبذل ما يستطيع. المسلم معمور باخذ الاسباب والاخذ بالاسباب، فان نفعت حصل ما يريد، وان لم تنفع يكون الانسان ما قصر وانما بذل ان يسعى، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الانسان اذا تعلم السبب يقول انا استطيع عند ذلك حقق مراد اضعف مراد حتى ما عليه. وانما الكل يكون كسولا ويكون قاهرا ويريد اشياء للخمول والكسل اصل وتكلم في الحياه. إنما الجد بالجد، الجد بالجد والحرمان بالجسد. الله تعالى جعل أسباب المسببات، جعل هناك أسباب ترضي والمسببات، وقدر السبب والمسبب. والله تعالى ما كتبه في اللوح المحفوظ لابد أن يقع من أسباب ومسببات، والإنسان مأمور بفعل الأسباب المشروعة التي تفضي إلى الغايات المهيبة. قال باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له إثم منها وكان الله على كل شيء مقيتا. إثم لطيف. قال أبو موسى سجلين أجرين من حبشية. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريش عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا من تؤجروا وليقضي الله على مثال رسوله ما شاء. قول البخاري رحمه الله يقدم الجلاله قال الله عز وجل ان يشرك بعد الحكم فيه وكل نصيب منه ليشرك بعد الطريق ليكون له كفر منه. قول البخاري رحمه الله هذه ترجمه بعد الحديث الذي قبلها الذي فيه الحث على الشفاعه ليبين او يشير وينبه الى ان الشفاعه المرتبه فيها هي الشفاعه الحسنه. الشفاعه الحسنه هي التي رغب فيها. أما الشفاعة السيئة فلا يجوز الإنسان أن يثني عليه. لا يعين الإنسان أن ينكر ويعين على الحرام، إنما يعين على الخير ويعين على المعروف. الحديث الذي قبل هذا فيه حث على الشفاعة. والآية والترجمة التي بعدها فيها الآية التي فيها أن الشفاعة التي يحث عليها أو يرغب فيها هي الشفاعة الحسنة. الذي يقول كان نبيه فيقول أرحمني أجر والثواب من يشفع ثلاثة حسنة يقول له أطيب المسجد يعني يوجر على جماعة أن يشفع ثلاثة يقول له أطيب منها أجر هو المصير لأن معناه من يشفع بالخير يقول له أطيب الخير ومن يشفع بالشر يقول له أطيب بالشر مثل ما قال على الحديث الذي أو أنه صحيح من دعا إلى هدى كان له هذه الزوجة من الوضع لا تقول لك أنه جريم ومن دعا إلى غلالة كان عليه من الوضع من الوضع لا تقول لك أنه كان جريم ومن شفع بالخير له نصيب بالخير ومن شفع بالشر يكون له نصيب بالشر لأنه سعى وأعان على وصول الشر تعاون على البيع الله فلا يقول تعاون على البيع الخطأ ولا تعاون على البيع الله فالتعاون على الخير الشفاعة بالخير الشفاعة بالخير تعاون على الإنسان والشفاعة بالإنسان تعاون على الإنسان ومن يشفع بعد قتل يؤجر ومن يشفع بعد قتل يؤجر وكل حقوق مكيد يعني نصيب من النسل نصيب من الرسولة نصيب من الإخاء من عدم أنه نصيب من الثواب وبالسيئة يقول له نصيب من الإخاء. المهم البخاري رحمه الله هذا في تفسير كلمتين كبر معناها نحيد وكبلين في سورة الحديث قال مقصود بها أجرين لأن هناك يعني الخير أن هذه الخير يا أيها الذين صلى الله عليه وسلم يقول أن الرسول يقول الخير هذا سورة أجرين نصيبين من الأجر. فالكفر يقول كل عن النصيب وهو النصيب من الخير ونصيب الشر ويكون من عن الأجر وهو في قوله سبحانه وتعالى في زين رحمته يعني أجرين يعني شيئين من الأجر. ثم هو الحديث قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتاه السائل او صاحب الحاجه قال اسمعوا من تؤجر وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قال البخاري رحمه الله حديث موسى من طريق ثانيه وطريق محمد بن العلاء حيث هو ابو قريش مشهور بكنيته وياتي باسمه ويجي بكنيته هنا جاء باسم محمد بن العلاء واحيانا ياتي ابو قريش وحياته بجمع بينهما ابو قريش محمد بن العلاء على الاسناد يتكرر البخاري في مواقف تكرر في مواقف منها حديث سبق عن مرة في كتاب العلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم في بني بيت حديث عن الجليس الصالح عن النفس في سوء كلام التسجيل ثم الواحد يتكرر ولكن به احاديث في هذا الاسناد يعني يقدمني بهذا الاسناد الذي تكرر عن ابي خالد رحمه الله عن محمد بن علاء عن ابي اسامه عن ابي عن بريد بن ابي برده عن ابيه عن بريد عن بريد عن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى يعني بريد بن عبد الله بن ابي برده يعني يروي عن جده أبو برده يروي عن ابيه ابي موسى فهي روايه حبيب عن جد وابن عن ابي يعني فيه روايه حبيب عن جد وابن عن ابي وروايه حبيب ابو برده ابن ابنه عبد الله وهو يروي عن جده وابو برده ابن ابي موسى ابو برده الجد له جد برعيد هو ابن ابي موسى ففيه رواية حبيبا عن جد وابن عن ابن عنك وابن عنك والحديث هو كان انه لا جرح سائل صاحب هذا قال يدفعوا تؤجروا ولكنه على الفن به من عشاء قال باب لم يكن النبي قال باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال عبد الله بن عمرو قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا. أرد الخالق الله عليه وسلم عذابه نعم قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا هذه من صفات النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وانه صاحب الخلق العظيم كما قال الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم فلم يكن فاحشا ولا متفحشا الفحش القول والفعل كذلك التفحش فيه القول والفعل لم يكن هذا من صفاته بل كلمه الله عز وجل من العيوب وأكرمه بسمو الأخلاق وبكمال الأخلاق فكل كمال يليق في المخلوق فللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر والمخلوق الأكبر كل كمال يليق في المخلوقين من الكمال في الأخلاق فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له فيه الحظ الأكبر والمخلوق الأوفر عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقول لم يكن من الأصنام فاحشا ولا متفحشا. قال إن من خيركم أحسنكم أخلاقا. لأنه ذكر الأرداف ذكر النبي الذي لم يكن عليه النبي وقلة وأنه كان على خلاف ذلك وهو كمال الأخلاق وحسن الأخلاق بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول حسن الخلق وأن خير الناس أحسنهم خلقا وأن خير الناس أحسنهم خلقا فكان على فعل السلام يدعو إلى كمال الأخلاق بأقواله وأفعاله أقواله حيث يقول إن من خيركم أحسنكم أخلاقا هذه أقواله وأفعاله كونه على هذه الأخلاق الكريمة وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي أقواله وأفعاله الدعوة إلى الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة عليه إن الله تعالى حفظ الصلاة وأفضل التسليم والإثنان جاء فيه ذكر أبو وائل وشريك من الكلام وهو هو الأول أبوه. الثاني الأول فيها أبوه يروي عن مسروق. والثاني شقيق بن سلمة يروي عن مسروق. وهو هو هو. وبين سلمة وأبوه. ينكر في كليته أحيانا وينكر في اسمه أحيانا. فهذان الإسنادان الإسناد الأول جاء فيه ذكره بالكلية وما ذكر الإسناد. والإسناد الثاني ذكر الإسناد وما ذكر الكلية. ومن الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث معرفة سنة المسنين معرفة السنة فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين أن لا يظن أن الشخص الواحد شخصين الذي ما يعرف أن أبو وائل هو أبو دقيقة الكلمة قل أن أبو وائل الشخص هو تقوم بذلك لكن لا أن شخص الكلمة قل أن أبو وائل وأنا أخواني في كليتي وحيني في مسلم لا يجب عليه إذا جاء في إثناء مرة أبو وائل ومرة شخص الكلمة فهذا هو هذا وهذا هو هذا إذا فنعرف من هذه الأسماء من المسمين وأسماء المسمين من اشتهروا بسماهم تعرف أسماهم حتى إذا ذكروا مرة بالكلية مرة بالكلية يعرف أن هذا هو هذا وأنه لا يظن أن هذا شخص آخر غير الشخص الأول مثل ما ذكرت الأول أبو محمد بن العلاء أبو كريم مرة يأتي أبو كريم مرة يأتي محمد بن العلاء هو هو ذلك في الإسناد الأول سليمان في الثاني الأعمش أول سليمان في الثاني الأعمش نعم كذلك ألقاب أصحاب الأسماء نعرف ألقاب المحدثين يعني كما ترى في الطريق أرى في الألقاب لأنه قد ينكر من إنسان مثله ومره طويل فقط مثل سليمان بن مهران الأعمش يأتي مرة بشكل سليمان في الإسناد ومرة يأتي بكل أعمش ما الأعمش وجله مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بكليته مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز مرة يأتي بالإسناد عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ومرة يأتي الأعرج يعني مرة ينكر باسمه مرة وينكر بلقبه مرة أخرى وهو هو وإذا لم يعرف ذلك وظن أن هذا شخص آخر غير هذا الذي ما يعرف أن سلام المحران لقب الأعنف يظن أن الأعنف ليس سلام المحران يظن أن هذا غير هذا قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان يهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم وقالت عائشه عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال مهلا يا عائشه عليك بالرفق واياك والعنف واياك والعنف والفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمع ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه ثم ذكر البخاري حديث عائشة من طريق نصرة الذي سبق أن مر والذي فيه أن رأسا من اليهود جاءوا وقالوا السلام عليكم عائشة تاجرت فهمت أن قالوا السلام ولم يقولوا السلام كان هو الموت دعاء دعاء على النبي عليه الصلاه والسلام معه فقال وعليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم النبي عليه الصلاه والسلام قال مهلا عليك بالرزق عليك بالرزق واياك والعنف والفحش هذا مقصود من صاحب ما لم يتقع به الفحش هو شده الكلام وقوه الكلام وطلق الكلام والقيام بالكلام الشديد قال قولي تسمع ما قال يعني تعتذر عن الذي حضر منه وان الذي قال عليك بالرفق ذلك انها فهمت انه ما فهم او ما علم الشيء الذي قالوه فقال اولا ان تسمع ما قلت قلت عليك لن يستجابوا لي ولا يستجابوا لهم يعني دعائي عليهم يعني يستجاب ودعاءهم هم لا يستجاب. قال حدثني أكبر قال أخبرني ابن وعد قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لحانا كان يقول لأحدنا عند المعتبة ماذا سلم جميله. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ألم يكن سبابا ولا فحاشا ولا لحانا ولا لعانا وكان يقول عند المعتبة ما له شرب السبيل يعني عندما يغضب على أحد يقول ما له شرب السبيل يعني هذا هو الكلام الذي يقوله عند العباد وهو كلام يجري على الألسنة لا يقصد معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قدر قال الله عز وجل أن كل من دعا عليك بدعوة لا يكون لها أهلا أن ينزل الله عز وجل ذلك له ذكاء وظهرا يعني فيكون اجتهاد من قيل له من قيل فيه هذا الكلام من قيل فيه كلمة جليل أو كلمة يداء أو كلمة أمه أو ما إلى ذلك من الدعاء الذي لا يقبل إنما جرى على سلسلة النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من نبذته او تكلمت عليه بشيء ليس له اهل بالله ليس له بذلك اهل فامثل ذلك له جزاء واخرى يعني فصار دعاء له لا عليه طلب النتيجه ان هذا اصبح دعاء له لان نزل النبي صلى الله عليه وسلم يجعل كل شيء حصل منه في حق الناس ليس اهلا لهذا الذي جعل عليه به ان يكون علاجا يعني لهم معارضا ونقاء وطهرا وقال في ذلك صبح لهم في هذا قيل فيه هذا الكلام. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه في صحيحه كان يعني كان حسن التركيب حسن التركيب يعني يضع الأحاديث ويرتبها ترتيب بدون أبواب لكن الإنسان إذا يعني رأى ارتباط بعض الأبواب رأى حكم تأديب. لما ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث التي فيها دعاء على أناس مثل ضربت يمينه أو ضربت يمينه أو ذكرت أمي أو ما إلى ذلك كذلك الحديث ابن كريم عن عثمان بن أبي تيمة وكان من كل قد اخر وهي صغيره ثم راح بعد مده واذا قد حضر وقال انت هي ابي هي لا تدرى سنتي لا تدرى سنتي انتزعت من اهل ابن تيمة هذه وجاءت وقالت ان الخدع عليك وانه يعني الامر خطير دعوه الله سلم يعني امر عظيم جاء عليه قال لا ترى سنتي يعني معناه انها ما يحصل لها كبر وان الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب له فرجعت منه اليه وجاءت مشيعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا مالك يا ابو سليم قالت انك قلت في قيمتي بلا وقت قال انا عندي في ابو سليم انني اشترطت على ربي ان كل من دعوت عليه بدعوه ليس لها اهل ان ينزل الله له ذلك طهاره وذكاء فصارت النتيجه ان مثل هذا يعني ينفع ولا يضر. ما دفع الى مسلم لما اوتى من هذه الحديث ناقى مسلم رحمه الله الحديث الذي فيه قول سيدنا معاويه لا يتبع الله ضره ويحصل له ابن عباس يريد ان يكتب له اذهب اذهب ابن عباس فيهوز له يا ابن فرجع وقال اخويا فيعيد ان تدعو لمعاويه فرجع اليه ووجد له يا ابن فقال انه يا رجع قال له الله يسعى الله الله يسعى الله الله دعاء. فمسلم رحمه الله هالحديث هذا وضع بعد حديث مسلم اللي قبله يعني يبين ان هذا من هذا الحديث وان اعداء الصحابه الذين يتصدقون ويتلمسون يعني حسيا يعيدون بالصحابة ويقولون بالحديث أشبع الله بطنا وأن الخدعاء عليه مثل زين وضعه وضع بعد الحديث المطلوب تركيب مبدع يقول وماذا نحكم له يعني معناه انه صار دعاء له يعني هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بموجب حديث ام كليب لما وصل اليه عمل المداراة يعني اظهر له شيء من الرشاشة من المعارف الطيبة التي تصادف شر الاشرار وصلقها من شر الاشرار وهي من المداراة وليست من المجاهدة المجاهدة في أمر الدين يقول الإنسان يسعى إلى تحصيل الدنيا بالدين وأما كونه يعني كل أمور الدنيا يتخلص من شر ويدع شرا ويرشد إلى محنور حتى يتنبه له إن شر الناس ما تركه الناس تقع شر إن شر الناس عند الله نجد وقيمة ما تركه الناس تقع شر يعني الذي إذا رآه الناس جاربه من أجل التخلص من شر حتى لا يقول ليش بلا أمني هذا من شر الناس الذي يقول ذلك لكن هذا الذي فيه قوة يعني فيه توارث وهو يعني ذوي الأرحام سميه باردين لأن ذوي الأرحام يعني كل أقرياء الإنسان يجب أن يأخذ عمله ولو أرحام غير واردين ولو أرحام من المهاجرين من الفقه الغربيين الذي حقها هم غير الواردين الذين بعد ما ينزل الغرب التعطيل يورثون على قول من يريدهم ولا يورثون عند على قول من لا يريدهم. أنا أقول أن إذا كان في تساوي بين الاثنين فالعم أول، وإذا كان الحال أشد حاجة للعم فالكفر أول. إذا كان قد يخيط الأربعة رجل إذا كان أولا ينبغي أن يكون من وراء الحال، ينبغي أن يكون من وراء الحال. الرحمة أقول أنها دعاء، وإذا أدعى الله أجله حاجة دعاء، وإذا كافر ما شفاه ذلك الشر. بالنسبة لهم هذا المؤمنين كان يقول لعائشة يوم ما لعائشة عائشة يوم ما يعني جاء القرآن أنها مؤمنين وأن الخليفة يخاطبها ويومه نعم يعني هو جاء بالنسبة لبنية يعني جاء اللي يقول يا بنية يعني الرسول قال لأنك يا بني هو كذلك يا عم يعني يقول الإنسان لمن ليس بعمه مثله رجلين اللي في فجر بين عبد الرحمن بن عوف وهما من الأنصار وهما من المهاجرين هذا من قريش وهؤلاء من الأنصار من رجل الفجر وكل واحد منهم يقول يا عم تعرف هذا الجهل كل واحد منهم يقول يا عم كنت كلمه يا عم يا بني وردت لكن يا امي او يا ابدي أقول ما أقدر أشيء شيء هو رأي هذا إن كان هناك التعامل يعني الوحيد يعني بعض الإنسانيين يقول الشيخ الهلوان الشيخ الباسي ما كان يكتب الشيخ عن إبراهيم إلا يقول الوالد مخاطبه بالوالد إذا لم يكتب له كتاب يعني يدعى قبل اسمه الوالد لا الشيخ الفرقة الشيخ هنا الشيخ الوالد أحيث الشيخ موجود يا فيه بس السلام على كلمة الوالد يلس يعني يا أبدي يا بني يعني هي تعادي يقابل يا بني يقول صغير يا بني هي يقابل يقول يا والد إبراهيم ولهذا جاء في رسول أبي داود العقب في كتاب الله أبو العقب في كتاب الله يعني نصر على جانب أبو نصر على جانب أبو جاء عنه الرجل وجاء عنه الإسلام جاء عنه يقول يعني يعيدونه وكذلك كان معقد الله يعني هذا شيء وأن يدفع هذا إلى تطور الإسلام، أو أن يعني العدد يعني كبير ولا يمكن الحاجة إليه، يعني الجو عن فكرة ما عنده الا قوه الشرك.